القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، ورضي وعلى آلك وعترتك، ورضي الله عن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في اللقاء السابق عن أحوال بعض الحروف، وقلنا إن الحرف الأول الذي له وضع خاص في علم التجويد هو النون الساكنة، ويلحق بالنون الساكنة التنوين، لأن التنوين نون ساكنة لكنها تفترق عنها في أن النون الساكنة قد تكون حرفا من حروف الكلمة الأصلية، وقد تكون في وسط الكلمة وفي طرفها، أما التنوين فهو زائد عن بنية الكلمة ولا يكون إلا في طرف الكلمة. وقلنا إن للنون الساكنة والتنوين بالنسبة للحرف الواقع بعدها من حروف الهجاء أربعة أحكام. هذه الأحكام الأربعة هي: واحد، الإظهار الحلقي، إذا وقع بعد كل من النون الساكنة والتنوين حرف من حروف الحلق الستة التي أشار إليها صاحب تحفة الأطفال بقوله: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. الحكم الثاني، وهو موضوع لقائنا اليوم، الإدغام. وكلمة الإدغام لا بد وأن نعرف معناها أولا، ثم بعد ذلك نتعرف على كيفية الإدغام. فالإدغام مرادف كلمة الإدغام عند العرب الإدخال. الإدخال، تقول العرب: أدغم اللجام في فم الفرس إذا أدخله فيه. وعند علماء التجويد النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، هذا تعريف عام، لكن يعني تعريف أوضح من ذلك: النطق بحرف ساكن فمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة. نفهم التعريف أكثر من ذلك ونحن نوضح كيفية الإدغام. فكيفية الإدغام هو أن نمزج الحرفين بحيث يصيران حرفا واحدا، يعني نعمل عملية خلط أو مزج بين حرفين بحيث ننطقهما حرفا واحدا. كيفية بتوضيح أكثر، فإن كان الحرفين متماثلين، يعني أنا عندي الحرف الأول يسمى مدغم، أنا عندي حرفين، الحرف الأول يسمى رجالة مدغم، والحرف الثاني يسمى مدغم فيه، يبقى معايا كم حاجة؟ حاجتين، مدغم ومدغم ايه فيه. المدغم ساكن والمدغم فيه متحرك. فإن كان الحرفين متماثلين نقوم بعملية الإدغام دون الزيادة على ذلك. توضيح ذلك على مثال قوله تعالى في آخر سورة: والليل إذا يغشى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. نسمع الآية مرة كمان: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. الكلمة اللي احنا عاوزينها والكلمتين اللي احنا عاوزينهم كلمة من وكلمة نعمة. كلمة من آخرها نون ساكنة، وكلمة نعمة أولها نون متحركة. فلو واحد هذا ما بيعرفش تجويد وحاجة وبيقرأ القرآن في المصحف أو في كتاب كما يقرأ يعني جريدة أو ما شابه ذلك، هيقول لي كده وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لطا كم نون يا رجالة؟ اثنين. من نعمة. طيب هنقوم نمسك الحرفين ولاحظ يعني اسمع انت كده معايا كده بينك وبين نفسك، من نعمة اللسان في النونين راح عندي لفت الاسنان العليا كم مرة؟ من نعمة. يبقى اللسان طرف اللسان لا مسا لفت الاسنان العليا مرتين. فقط عملية الإدغام وهي مهد النون الأولى في النون الثانية. فنشوف هيحصل إيه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى طرف اللسان لا مسلكة الأسنان العليا كم مرة؟ مرة واحدة. كم مرة؟ مرة واحدة. وبدل ما بنطق نون ساكنة ثم بعدها نون متحركة نطقت نون واحدة مشددة. ادي معنى النطق بالحرفين حرفا، النطق بحرف ساكن فمتحرك بحيث يصيران حرفا دفعة واحدة، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة. احنا عرفنا كيفية الادغام اذا كان الحرفين متماثلين. ثم اذا كان الحرفين غير متماثلين بعمل ايه؟ انا قلت قول الكلام معاك او ايه؟ مش انتوا فاكرين ولا لا؟ هو حرف ساكن وحرف ايه؟ الحرف الساكن اللي هو الحرف رقم واحد سمته ايه؟ مدغم. والحرف رقم اثنين سمته ايه؟ مدغم فيه. اجل هنا المدغم حرف مخالف للمدغم فيه. عاوز مثال؟ ومن يعمل من الصالحات. ما هي ايه؟ نون بتاع في كلمة من ولا في كلمة يعمل. حامل ايه؟ قال لك سهل. هذا على الحرف الاول وهو النون اللي سميته في كلمة الكلام يا رجالة مضغم، اقلبه حرف مماثل للحرف الثاني اللي سميته ايه؟ يبقى همز المضغم فيه ايه؟ يا. اجي هنا النون الساكنة اقلبها ايه؟ اقلبها لا. هذه العملية يا اخوانا بتتم في كل الادغام سواء كان نون ساكنة او غير نون ساكنة. مفهوم؟ بس احنا النهاردة كلامنا منصب على ايه؟ على النون الساكنة والتنوين. فهم جاي على النون الساكنة او التنوين اقلبها يا ثم انطق ياء واحدة ايه؟ مشددة. بس ما انساش النون. ما انساش ايه؟ النون. اما الشيخ اي طالب فينه مثلا الاخ يقف، الاخ يقف عندنا زميلنا هو وقف قدامنا، اسمك ايه؟ اسمه ابراهيم. ذاته مين؟ ابراهيم. وصفته مثلا طويل القامة. هل طويل القامة هي ابراهيم؟ هي ذات ابراهيم؟ دي صفة من صفات ابراهيم. اتفضل عم ابراهيم. هذه صفة من صفاته من؟ من صفات ابراهيم. فانا عندي برضو النون الساكنة لها، النون لها ايه رجالة؟ صفات. ذات النون تروح لحالها بس تبقى معاها صفة تفكرني بمين؟ بالنون. تبقى وما سوف فكرنا بمين؟ بالنون. نشوف كده؟ قال لك ومن يعمل. النون ملاحظ مع صفتها ايه؟ فصفة اسمها الغنة. ترنم كده يعني بترنم او صوت جميل بيخرج من الخيشوم اللي هو الخرط المنجذب من الانف الى اعلى الفم. ومن يعمل. واخد بالك معايا؟ طيب. هيمرض اقلب النون ياء وأضغم الياء في الياء وأبقي صفة. ما نعرف لأقلب النون ياء وأضغم الياء في الياء. أذهب بالنون نهائيا بس عشان أفضل فاكرها أخد صفاتها. أخد الصفة بتاعتها اللي هي يا رجالة الغنة. ما تقولش كده ومن يعمل. ما هي المشددة اهي ومن يعمل. مش كده برضه؟ يعني مثلا أما نقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك وابنه زكريا. نطقت يا مشدد ولا ما نطقت يا مشدد؟ انطق. ومن يعمل. هل يا زكريا؟ لا. ومن يعمل ازاي؟ بنسخ النون. النون ذات الحرف والغنة صفة الحرف. اخذ ذات الحرف واسيب ايه؟ وفيد صفة الحرف وهي ايه؟ الغنة. فاقرأ هكذا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى. طيب ومن يعمل وزي التنوين في مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة. فأنا رجعت لصوت الإدغام وهي ذات الحروف هي ايه؟ من ربهم. من ربهم معاهم ايه؟ نام وراء. انت عندنا اجيبها يا رجال اجيبها يا راء. وهم انطق براء واحدة ايه؟ وقول ازاي؟ من ربهم. من ربهم مثل ايه؟ حسن الذات والصفة. يبقى الفرق بين ومن يعمل وبين من ربهم ان انا في ومن يعمل اضغمت الذات وذكرت يا رجالة الصفة. اما قوله تعالى من ربهم وزيها من ثمرة الرزق عملت ايه؟ حفظ الذات والصفة. بناء على هذا الكلام سمعنا ايه؟ بناء على هذا الكلام نقول ان الادغام ينقسم ادغام النون الساكنة والتنوين في الحروف الستة اللي بعدها. ايه هم الحروف الستة اللي فكرني بيهم؟ قال لك مجموعين في كلمة يرمون. وهذا الشيخ صاحب التوستة احنا اخوانا زي ما قلت لكم في زمان يوم افتتاح المعهد وزي ما خدتوا معانا المتون دي مهمة. وزي ما قلنا زمان من حفظ المتون فقد حاز الفنون. الشيخ صاحب التحفة بيقول ايه؟ والثاني ادوار بستة اتت. بستة ايه؟ حروف. فيرمون عندهم قد ثبتت. يبقى رجع حروف الادوار حرف الغنم كم حرف رجال؟ هم الياء والراء والماء واللام والواو والنون. يا راء ميم لام واو نون. قالت هذه الحروف تنقسم الى قسمين وبناء على هذا التقسيم الادغام بقى كله ينقسم الى كم قسم؟ قسمين. لان انا اما ان ادغم الحرف ذات الحرف وابقي صفته ادي قسم. او ادغم الحرف ذات الحرف وصفته يبقى دي ايه؟ قسم اخر. ادغام الحرف دون صفته يسمى ادغام بغنة. وادغام ذات الحرف زائد صفته يسمى ادغام بغير غنة. يبقى رجال الادغام كم قسم؟ قسمين. ايه هم؟ ادغام بغنة وهو ادغام ذات الحرف مع ابقاء صفته. وإدغام بغير غنة وهو ايه؟ إدغام الحرف ذات الحرف وايه؟ وصفته. طيب نيجي نشوف بعد كده ايه هو الإدغام بغنة؟ او الإدغام بغنة انت له ايه؟ قال لك الإدغام بغنة وذلك إذا وقع حرف من حروف أربعة بعد النون الساكنة والتنوين. تاني إذا وقع حرف بعد النون الساكنة أو إيه أو التنوين. مفهوم كده يا رجالة؟ إيه هي الحروف الأربعة دي؟ قال لك صاحب التحفة جمعهم في كلمة ينمو. جمعهم في كلمة ايه؟ ايه هم منهجها كده؟ يا نون ميم واو. يبقى انت عاوي احنا خدنا الاظهار مع كل حرف كان له كم صورة يا رجالة؟ حد يفكرني؟ ثلاث صور قولهم لي. ها؟ انت قلت ثلاث صور. ايه هم الصور دول؟ ايه من يعرفهم؟ احنا قلنا للاظهار الحلقي مع كل حرف كم صورة؟ زميلكم قال ثلاثة. كلامه صح. كان عاوز اعرف الثلاثة. فكرني. قول يا شيخ اللي هناك. بنقول لكل حرف من حروف الاظهار ثلاث صور. يبقى اذا اجتماع النون الساكنه مع حرف الاظهار في كلمه واحده. والصوره رقم اثنين يبقى اجتماع النون الساكنه حرف الاظهار في كلمتين. توضيح الصوره دي زي الشيخ ما قال ان النون الساكنه اخر الكلمه الاولى وحرف الاظهار اول الكلمه الثانيه. التنوين يعني حرف الإظهار يأتي بعد التنوين ولا يكون ذلك إلا في كلمتين. الإدغام يا أخوانا له صورتين اثنين بس. يبقى الإدغام له كم صورة؟ صورتين. إيه هم؟ ودي شرط الإدغام نفهمه من هنا. إن حرف النون الساكنة والتنوين وحرف الإدغام في كلمتين. النون الساكنة والتنوين وحرف الإدغام في إيه؟ أو النون الساكنة وحرف الإدغام في كلمتين، التنوين وحرف الإدغام ولا يكون ذلك إلا في إيه؟ في كلمتين. طب في صورة ما جبتهاش، حد يقولها لي. قول يا شيخ. إيه الصورة يعني يكون حرف الإدغام والإدغام في كلمة واحدة؟ يبقى حرف الإدغام والتنوين، حرف الإدغام النون الساكنة وحرف الإدغام في كلمة واحدة، هذه الصورة لم ترد. يبقى شرط الإدغام بغنى إيه يا رجال؟ أن شرط إدغام النون الساكنة والتنوين أو بلاش والتنوين، شرط إدغام النون الساكنة فيما بعدها أن تكون النون الساكنة وحرف الإدغام في كلمتين. بمعنى أن تكون النون الساكنة أوخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام أول الكلمة الثانية. أقول ثاني، شرط إدغام النون الساكنة فيما بعدها أن يكون ذلك في كلمتين. بمعنى أن تكون النون الساكنة آخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام أول الكلمة الثانية. طيب إذا اجتمع النون الساكنة مع حرف الإدغام في كلمة واحدة هنتكلم عليه بعد ما نفهم الأمثلة اللي جاية. نسمع كده الأمثلة. احنا قلنا حروف الإدغام بيقولنا كم حرف يا رجال؟ أربعة مجموعين في كلمة ينمو. يبقى إذا أنت عاوز مني الأربعة في اتنين بكم مثال؟ ثمان أمثلة. مثال لحرف الإدغام بعد النون الساكنة من كلمتين، مثال لحرف الإدغام بعد التنوين ولا يكون ذلك إلا من إيه؟ إلا من كلمتين. أول حرف من حروف ينمو يا رجالة الياء. خد يا سيدي. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الشاهد أو المثال اللي احنا عاوزينه فين وفين؟ إن ينصركم إن يخذلكم. حصل ايه الحكم هنا؟ ايه؟ ادغام بغن. ليه؟ لوقوع الياء بعد النون الساكنة في كلمتين، حيث ان النون الساكنة اخر كلمتين والياء اول كلمة ينصركم وايه ويخذلكم. وزي المثال اللي شرحناه في اول موضوعنا في اول لقائنا، ومن يعمل من الصالحات. طب عاوزين مثال للتنوين، خد يا سيدي قلناها برضو النهارده، وجوه يومئذ ناعمة. فين الدليل اللي احنا عاوزينه او المثال؟ وجوه يومئذ، اما يومئذ ناعمة ده لها كلام تاني، يبقى وجوه يومئذ اضغم ايه في ايه؟ اضغم التنوين في الياء لوقوع، او هنا الحكم التجويدي ادغام بغن لوقوع الياء بعد التنوين. الحرف الثاني من حروف ينمو ورجالة النون. يا امثلته كتير. المثال اللي قلناه في اول لقائنا قوله تعالى في اخر سورة والليل اذا يغشى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. من نعمة، الحكم هنا ايه؟ ادغام بغن لوقوع ايه؟ النون بعد النون الساكنة في كلمتين. طيب عايزين الحرف رقم مثال لمين؟ للتنوين. وجوه يومئذ ناعمة، يومئذ ناعمة، الحكم هنا يا رجال ادغام بغنة. لماذا؟ لوقوع النون بعد التنوين في كلمتين. طيب لسه فيه ايه؟ لسه فيه الحرف رقم كام اللي هو ايه؟ الميم. ينمو، عاوزين كم مثال؟ اسمع معايا، فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. من ماء، من مال، دي ورده في القران ودي في القران، مش كده برضه؟ طيب فين الادغام بغن؟ ادغام تقف ايه؟ النون الساكنة في كلمة من، في الميم من كلمة ماء. واضح كده يا رجال؟ طيب عايزين مثال للتنوين. ايه ايه حد يتذكر تنوين بعده ايه؟ ايه ميم. ايه وجوه يومئذ وجوه يومئذ مسفرة، مش اخر عبس؟ كأنهم خشب مسندة. معايا الحكم يا رجالة؟ ادغام بغنة لوقوع الميم بعد التنوين. ينمو. عايز واو، ايه رايكم ان انتم ممكن تجيبوا لي مثال واحد للنون الساكنه والتنوين وبعدهم واو؟ لا في ايه واحده فيها من ولي ولا نصير، موجود ولا مش موجود؟ اي من ولي ولا نصير. ايه نون ساكنه وايه؟ طب عاوزين نون ساكنه من ولي، تنوين ولي ولا نصير، ما محل الادغام هنا يا رجال؟ محل ايوه هنا الادغام بغن، لكن في نقطه عاوزين نركز عليها وتنتبهوا لها كويس. انت قلت لنا يا استاذ ان حكم الادغام ان الادغام بيقولنا شرط ادغام النون الساكنه والتنوين او ادغام النون الساكنه رفيا او دي شرط. كان الشرط ايه؟ ان تكون النون الساكنه اخر كلمه وحرف الادغام اول الكلمه ايه؟ يبقى الله. طب ايه رايكم في نقطتين هنا مهمين؟ ايه هما النقطتين؟ محل وجوب الادغام اذا لم يرد نص بخلافه. ضد الادغام الاظهار يا رجال، يبقى ضد الاظهار ايه؟ الادغام ايه؟ الاظهار. اذا لم يرد نص يوجب الاظهار يبقى يجب الادغام. طب افرض ورد نص يوجب الاظهار، اقرأ بالادغام ولا ما اقرأش بالادغام؟ اقرأ بالاظهار. الله ايوه عنده موضعين، معلش احنا كده على قدنا ما نقولش يجوز الامرين، لا اتعلم كده انه يجب هذا الامر وخلاص من الطريق اللي حنقرابه خلاص. قال لك اسمع يا سيدي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. ياسين دي ايه؟ ها نون ساكنة بعدها والقرآن بعدها ايه؟ واو. يبقى حسب كلامنا من حروف ينمو ولا مش من حروف ينمو؟ والشرط متحقق ولا ما هوش متحقق؟ النون في كلمة والواو ايه؟ كلمة اخرى، وزيها نون والقلم وما يسطرون. رجالتنا يبقى هنا وردت الرواية بالاظهار، اقرأ بالادغام ولا بالاظهار؟ بس يبقى محل وجوب الادغام اذا لم يرد نص بضده، فإن ورد نص بضد الإدغام وهو الإظهار قرئ بإيه؟ وذلك في موضعين اثنين في القرآن الحكيم وفي القرآن الكريم، وهما قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، وقوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. طيب يلحق بالنون الساكنة يا رجالة حاجة، معلش يعني أساتذتنا في اللغة العربية عرفها لكم، نون التوكيد الخفيفة. نون التوكيد ايه؟ قوله تعالى في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليسجنن وليكونا من الصاغرين. لو فتحنا كلنا المصحف حنجد لا يكونا، حنجد يكونا مكتوبة لام يا كاف واو نون ألف، وعلى وعلى النون كم فتحة؟ اتنين. اخوانا يعني هيقولوا ده ايه؟ تنوين. لا يا اخوانا، من علامات الاسماء اولا التنوين، علامة من علامات الاسماء ولا علامة من علامات الافعال؟ وده فعل ولا اسم؟ فعل. ولا يكونا فعل. إذن هذه نون توكيد خفيفة وليست أي رجالة، وليست تنوينا، ولكنها رسمت في المصحف ألفا، رسمت على هيئة التنوين المنصوب، وإذا وقفنا عليها نقف بإبدالها ألفا مراعاة لأي رجالة، مراعاة لرسم المصحف. ما حدش يقف عليها بتنون ويقول لي ده الشيخ قال لنا ده نون توكيد خفيفة، ما حدش يقول كده، لا هي ايه؟ هي نون توكيد خفيفة رسمت ألفا مراعاة لرسم المصحف، نقف عليها بإيه؟ اسمع معاي، لا اختبارا أو اضطرارا زي حكح حعطس حنقذ غريق حنقذ أعمى من وقوع في حفرة وأنا عايز أقرأ أو ما شابه ذلك، يعني في الضرورات تبيح رجالة المحظورات، فحنقف عليها. أو أنا بحفظك القرآن وحبيت أختبرك وقلت لك أقف أشوفك فاهم الرسم ولا ما أنتش فاهم، هقوم أقول لك إيه؟ أقف على الكلمة الثانية هتقف هكذا، لا يسجنن ولا يكونا. اوصل بقى هتقرأ تالي هتستنى قراءتك تقرأ لا يسجنن ولا يكونا من الصاغرين. الحكم هنا يا رجالة ادغام ايه؟ ادغام بغنة. الحكم هنا ادغام بايه؟ ادغام بغنة. طيب الادغام بغنة ده ادغمت ايه في ايه؟ ادغمت نون التوكيد الخفيفة في ايه؟ في الميم. يبقى ادغمت نون التوكيد الخفيفة في ايه رجالة؟ في الميم. طيب انت قلت لنا كمان ان شرط ادغام النون الساكنة في حروف ينمو او في الحروف مطلقا ان يكون ذلك في كلمتين، يعني النون اخر الكلمة الاولى وحرف الادغام اول الكلمة الثانية. واظن احنا خدنا امثلة وعرفنا الكيفية واتضحت، ما عادش فيه غموض في الامر. هيقوم طالب يقول لي طب افرض يا استاذنا اجتمع حرف النون الساكنة مع حرف الادغام في كلمة واحدة، فماذا افعل؟ اقول لك لم يرد حرف من حروف ينمو بعد النون الساكنة في كلمة واحدة الا حرفين، هما الياء والواو. يبقى النون والميم ما جوش بعد النون الساكنة في كلمة واحدة. فهمنا الحتة دي؟ طيب حاضر. السؤال كان تاني بقول ايه؟ هنفترض انت قلت لنا اول ان شرط ادغام النون الساكنة فيما بعدها ان يكون ذلك في كلمتين، بمعنى ان تكون النون الساكنة اخر الكلمة الاولى وحرف الادغام اول الكلمة الثانية. هتعترض عليها وتقول لي يا استاذ طب افرض اقول الاثنين في كلمه واحده، ايه هما الاثنين اللي في كلمه واحده؟ تقول لي حرف النون الساكنه وحرف الادغام اللي هو ياء او نون او واو او ياء او راء او لام في كلمه واحده. اقول لك لم يقع بعد النون الساكنه من حروف الادغام في كلمه واحده الا الياء والواو. اللي هو ايه؟ الياء وايه؟ والواو. وفي هذه الحالة يجب اظهار النون الساكنة ويسمى اظهار مطلق. الله اظهار اه؟ له الاظهار اه. مش احنا خدنا المرة اللي فاتت حاجة اسمها اظهار ايه كده فكروني؟ اظهار حلقي. والنهاردة قلت لنا اظهار اه؟ طب لسه كمان نوعين من الاظهار، اظهار شفوي واظهار قمري. اظهار اتلي، اظهار حلقي خدناه المره اللي فاتت، والنهارده قلت لنا فيه اظهار ايه؟ مطلق. ومره ثانيه في المستقبل باذن الله هقول لكم اظهار ايه وايه؟ شفوي وقمري. الاظهار الشفوي بتاع الميم الساكنه والاظهار القمري بتاع اللام ال اللي خدناها واحنا صغيرين في الابتدائي، اللام الايه؟ القمريه. اللام الايه؟ القمريه. طيب ايه الاظهار المطلق؟ قلت لنا لم يقع بعد النون الساكنه في حرف من حروف الادغام في كلمه الا ايه وايه؟ فكروني الياء في كلمتين صورتها في القران وهما كلمه دنيا. اظن دنيا وردت في القران كتير، مش فاكر دلوقتي عددهم. والكلمة الثانية كلمة بنيان. إلا أنا متذكر لكلمة بنيان الآن في التوبة مرتين وفي الصف، واللي يعرف حاجات تانية يبقى كويس. خلاص؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ ها؟ أنا بقول كلمة بنيان. وقوله تعالى في سورة الصف كأنهم بنيان مرصوص. واضح كده يا رجالة؟ الكلمة يبقى الياء وردت في ايه وايه؟ دنيا، حيث وردت في القرآن الكريم. وكذلك كلمة ايه؟ بنيان برضو ايه؟ حيث وردت في القرآن الكريم. والحرف الثاني الواو. بسم الله. الحرف الثاني الواو في كلمتين برضه لا ثالث لهما، وهما كلمتا قنوان وصنوان. يبقى كلمتين ايه وايه تاني؟ قنوان وصنوان. أما الميم والنون والراء واللام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة ما وردتش في القرآن الكريم. واللي لقاه يبقى يقول لي. طيب أنا ما بقولهاش من باب التحدي، حاشا لله، جايز يعني أنا كان بصدر حكم أنا مش متأكد منه. طيب تعالى بقى بعد كده، ده القسم يا رجالة الأول وهو الإدغام بإيه؟ بغنة، وعرفناه وعرفنا إيه ما يحيط به. القسم الثاني وهو الإدغام بإيه؟ بغير غنة. باقي من حروف يرملون إيه؟ إحنا خدنا ينمو لسه إيه بعد إيه؟ بعد ما الراء واللام، الراء وإيه؟ الراء واللام. برضو عاوز لهم كم مثال؟ عاوز لهم أربعة، مثالين لإيه ومثالين لإيه؟ مثالين للراء ومثالين لمين؟ لله. مثالي الراء من ربهم ايه؟ أضغمت ايه يا رجال؟ النون الساكنة في كلمة مين في الراء من كلمة ايه؟ ربهم. مثال التنوين بعده راء من ثمرة الرزق، من ثمرة الرزق. أضغمت ايه؟ ايه التنوين بتاع كلمة ثمرة في راء ايه؟ رزقا. طيب وزي غفور رحيم امثلة تاني، احنا بنقول لمجرد التمثيل. طيب عاوز بعد كده امثلة لايه؟ ايه اللام، خد اللام يا سيدي. سهلة احنا قرناه ده بين النهاردة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. يبقى من لدنه حكمها يا رجالة. ادغام بغنة، ادغام سيف ايه؟ ادغام بغير غنة، ادغام سيف ايه؟ النون في كلمة من في لام كلمة لدنه. بعد كده ايه؟ هدى للمتقين، هدى للمتقين. أضغمت ايه؟ تنوين هدى في لام ايه؟ في لام للمتقين. واضح كده يا رجالة؟ برضو نقطة عاوز اتكلم عليها. ايه احنا اتكلمنا في الادغام بغنة، قلت لكم محل الادغام ايه؟ اذا لم يرد نص بضده. فإن ورد النص بضد الإدغام قرأنا بإيه؟ الإضغام. كذلك محل الإدغام بغير غنة إذا لم يرد نص بضده، فإن ورد النص بضده قرأنا بإيه؟ بالإضغام. الله أكن ورد النص هنا أيوة يا سيدي، قوله تعالى في سورة القيامة خليكم معي، خلي انتظر شوي، انتظر شوي، انا بجيب بس الورقه ايه بس او اثنين. قوله تعالى في سوره القيامه كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق. سمعين معايا؟ نون تاني. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كيف قرأت كلمة وقيل من راق؟ نطقت النون وسكت سكت بدون تنفس، مقدارها نطق الحرف مرتين، دي اللي بيسموها حركتين. ثم بعد ذلك نطقت كلمة ايه؟ راق. السكت ينافي الادغام، فمن هنا نقرأ بقى رجاله بالاظهار. يبقى هنا حفص يقرأ وقيل من راق بسكتة ايه؟ لطيفة. والسكتة اللطيفة مقدارها كم حركة؟ مقدارها حركتين. والسكتات الواجبة لحفص من طريق الشاطبية أربع سكتات، أنا أقولهم استطرادا. يبقى السكتات الواردة لحفص من طريق الشاطبية كم سكتة؟ أربع سكتات. هذه السكتات هي السبت في حال وصل عوجة بما بعدها في أول سورة الكهف هكذا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. في ملاحظة هنا عاوز أنبه عليه: عوجا لو فتحت مصحف هتلاقي مخدة جائرة داخل الجائرة رقم واحد، مش كده يا اخوانا؟ يبقى دائرة داخلها بداخلها رقم ايه؟ واحد. دي معناها بتدل على ان هنا رأس آية، والوقف على رؤوس الآية سنة، فإن وقفت فقد تنفست ولا حرج عليك. هكذا اسمع معاي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أما محل السكت يا أخواني فإذا وصلنا عوجا بما بعدها، يبقى محل السكت امتى؟ حال وصل عوجا بما بعدها هكذا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا إلى آخر الآية. هذه هي السكتة الأولى. السكتة الثانية على الألف من قوله تعالى: من قدنا في سورة ياسين من الآية: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. والأحسن أن تقف على هذا، ممكن تقف على هذا: من مرقدنا هذا، لكن هذا تبقى لو وقفت على هذا ده المعنى يختلف. أما لو وصلت هذا بما بعدها المعنى تمام ومستقيم وهو الأحسن. ويمكن ده السبب في السكت عند حفص، ده السبب في السكت عند مين؟ عند حفص. لأنه لو قال الله لنا من بعثنا مما قلنا هذا، فهذا إشارة إلى مين؟ إلى المرقد والمرقد. لكن لما سكتني قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا غياب الرحمن، اقرار منهم واعتراف بالبعث بس بعد وقوعه، بس لا قمه. دي سكتة كانت رقم كام؟ اثنين. السكتة رقم ثلاثة هي سكتة القيامة التي تكلمنا عليها من شوية، سكتة سورة القيامة من قوله تعالى: وقيل من راق. السكتة على النار في قوله تعالى: وقيل من راق. السكتة رقم أربعة سكتة على اللام من أل في قوله تعالى في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رجالتنا ماشي الكلام؟ تعالوا بقى بعد كده بقى يعني كلمتين صغارين. الإدغام إذا كان بغنة فهو إدغام ناقص. ليه كان ناقص يا أخوان؟ لأننا أدغمت الحرف دون إيه؟ دون الصفة. أما الإدغام بغير غنة فهو إدغام إيه؟ كامل. ليه؟ لأننا أدغمت الحرف وإيه؟ والصفة. عموما هتقابلك مشكلة في كتب التجويد ويقول لك: يا ترى الغنة اللي معاي في من نعمة غنة النون الأولى ولا غنة النون الثانية؟ ويا ترى من مال الغنة اللي معاي غنة النون اللي بتاع المدغم ولا بتاع الميم؟ لأن دي له غنة وده له غنة. ما يهمنيش هذا الخلاف اللفظي، المؤدي في النهاية واحد وهو العمل إيه؟ واحد. ده ادغام بغنة وده ادغام بغنة، ما عادش يهمني. واضح كده يا رجالة؟ الحاجة اللي لسه عاوز اعرفها كمان: اسباب الادغام كم سبب؟ ثلاثة: التماثل نون في نون التقارب والتجانس. حاضر نعم. لا ما هو هجيبه لك في ورق بس مش النهارده لكن هو مكتوب. انا قلت لكم ورق اللي فات لكن ها والله مش عارف والله جبت. تعالى بقى بعد كده يا اخوانا. نعم نعم ها حاضر. يبقى بنقول اسباب الادغام ثلاثه وهي التماثل نون في نون والتجانس نون في ميم لانهم متفقين في الصفات والتقارب مع في الجمله مع بقيه الحروف. يبقى اسباب الادغام كام؟ ثلاثه. تماثل نون في نون، تجانس نون في ميم، تقارب مع بقيه الايه الحروف. فائده الادغام يا اخوانا او الحكمه من الادغام ايه؟ التخفيف في اللفظ. التخفيف في ايه في اللفظ. الشيخ صاحب التحفه بيقول والثاني ادغام بسته اتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنه بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.